إهداء إلى زوجتي الحبيبة. كنت فاكر إن الجنة في السما بس لحد ما قابلتك. إلى هادي وإياد، نفسي اللي بعمله ده يكون مصدر فخر ليكم، يمكن ساعتها تعرفوا أنا قد إيه كنت بحبكم ومستعد أعمل أي حاجة عشانكم. ربنا يخليكم ليا. إلى الصوت العالي المزعج، مش كفاية دوشة بقى؟